اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا. اللهم صل على نبينا محمد وآله في الأولين والآخرين وصل على نبينا محمد وآله في كل وقت وحين وصل على نبينا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم برحمتك فرج كربنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا من النار مصيرنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واجعلنا يا رب عندك من المقبولين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين وأحوال الظالمين ولا تجعلنا منهم ولا معهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين ولا تجعلنا منهم ولا معهم يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين. اللهم أزل الهم والغم عن المهمومين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وأذن يا ربنا لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. وأذن يا ربنا لدولة الإسلام أن تعود. وطهر يا ربنا المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه واجعلنا برحمتك هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. آمين آمين آمين.